لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، فإنه صاحب العزاء وصاحب المصيبة. عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، الزهراء معك في المأتم، الزهراء معك في المأتم هذا اليوم، الزهراء جالسة في هذا المكان، جالسة هذا اليوم في هذا المكان، معصبة الرأس، معصبة الرأس، منهدة الرأس، قد لبست الثياب السود، وحولها بناتها زينب أم كلثوم يسلوها ويعزوها وهي تنادي وولدا وقلباه وكبداه وحسيناه. انت تواسي الزهراء عليها السلام اليوم، انت جاي تواسيها، جاي تشاركها في احزانها، تشاركها في اشجانها، كلك تصرخ مع الزهراء وحسينا. يا قتيلا قوض الدهر به عمد الدين وأعلام الهدى، قتلوه يا رسول الله، قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب العبد، وصريعا وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد يدا، غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى، ميت تبكي له فاطمة، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا. يا لو رسول الله يحيى بعده جلس اليوم عليه للعزاء، يا للعزاء، ينادي وولدا، فادح شب في الحشا بأواري، ومصاب قد حط كل مناري، يوم نادل على الدمع جاري، قوضي يا أخي يا معالي يا نزا، فلقد قاوض العماد الرفيع، واملئ العين يا أمية نوميا، فحسين على الصعيد صريع. عظم الله أجوركم لما أصبح الحسين يوم عاشوراء، صلى بصلاته صلاة الصبح، صلى بأصحابه صلاة الصبح، ثم قام خطيبا فيهم وقال: أصحابي، إن الله أذن في هذا اليوم في قتلي وقتلكم، ف فعليكم بالصبر والعزيمة وأن لا تنثنوا عن القتال. فقام أصحابه مبادرين بين يديه، فقام بأبي وأمي ونظم جيشه وأعطى الراية بيد أخيه العباس وجعل على الميمنة حبيب بن مظاهر الأسدي وعلى الميسرة زهير بن القين وثبت هو وأهل بيته في القلب، وكان جيشه مكونا على أكثر الروايات من 120 فارسا وراجل. وأقبل عمر بن سعد يزحف على أقل الروايات مع 30,000 لحرب الحسين عليه السلام، وقد أعطى الراية بيد ذويب مولاه وجعل على الميمنة الشمر بن ذي الجوشن، وجعل على الميسرة عمرو بن الحجاج الزبيدي، وجعل على الخيالة قيس بن الأشعث، وجعل على الرجالة شبث بن ربعي، وثبت هو مع جيشه في القلب. جاءوا لحرب الحسين عليه السلام، فلما وصلوا إلى الخيمات رأوا أن الحسين قد حفر خندقا حول الخيمات وأشعل في الخندق النيران كي لا يصل الأعداء إلى النساء والأطفال. لما رأوا النار مستعرة قال الشمر بن ذي الجوشن: تعجلت بالنار يا أبا عبد الله قبل يوم القيامة. قال الحسين عليه السلام: من المتكلم؟ قال الشمر بن ذي الجوشن. قال: يا ابن راعية المعزى، أنت أولى بها صليا مني. وأراد مسلم بن عوسج أن يرميه بسهم فيقتله، قال له الحسين عليه السلام: يا مسلم، إني أكره أن أبدأهم بالقتال، دعهم وما يقولون. ثم نظر الحسين إلى جيشهم وإلى كثرة عددهم وإصرارهم على قتال آل رسول الله، فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف منه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك فيه عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. ثم إنه استدعى راحلة له فأتي براحلته فصعد عليها وجاء إلى القوم خطيبا فيهم يعظهم ويزجرهم لعلهم ينتهون عن قتاله وحربه. جاء بأبي وأمي إليهم وقف ما بينهم فذكر الله وحمده وأثنى عليه، ثم ذكر النبي فصلى عليه، ثم قال: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، وإن لم تقبلوا عذري ولم تعطوني النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أيها الناس، إن الله خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته

ورجع بأبي وأمي للخيمات، فلما سمع الحر بن يزيد الرياحي كلامه وخطابه تأثر بمواعظه ونصائحه، وأقبل إلى عمر بن سعد قال: يا ابن سعد، أمصر أنت على قتال هؤلاء؟ قال: بلى، قتالا أهونه أن تقطع الأيدي وتطير الرؤوس. ثم جاء إلى قرة بن قيس وكان صاحبا له، قال: يا ابن قيس، ألا تريد أن تسقي فرسك؟ يقول قرة بن قيس: ففهمت أنه يريد أن أعرض عنه، فأعرضت عنه بفرسي. فقام يتقدم نحو معسكر الحسين وقد أصابه مثل الإفكل، يرتعش بدنه وتنتفض أعضاؤه. قال له المهاجر بن أوس: يا حر، يا ابن يزيد، والله لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، ما بالك يرتعش بدنك وتنتفض أعضاؤك؟ أتريد أن ترمي الحسين؟ قال: لا، ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار. هذا ارتعاشة التوبة، ارتعاشة الإنابة. ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. ثم جاء يركض بفرسه حتى وصل إلى قريب مخيم الحسين، نزل من على الفرس وصار يحبو بقدميه على التراب ويقول: اللهم عليك توكلت وإليك أنيب، فاقبل توبتي وارحم عبرتي، يا أبا عبد الله، هل لي من توبة إذا أنا تبت؟ قال: بلى، إذا أنت تبت تاب الله عليك. فأقبل إلى الحسين وانكب على قدميه يقبلهما وينادي: يا أبا عبد الله، اقبل توبتي وارحم عبرتي، فلقد جعجعت بكم وروعت قلوب بنات الأنبياء وبنات الأوصياء. قال: لا عليك، إن تبت تاب الله عليك. فتقدم وقاتل بين يدي الحسين، فكان هو أول شهيد استشهد بين يدي أبي عبد الله الحسين. ووقف الحسين على مصرعه، قال: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة، عظم الله أجوركم. ثم رجع الحسين وأصحابه إلى الخيمات، بينما هم كذلك وإذا بابن سعد قد أقبل مع الرماة، فتراشق السهام على الخيمات. قال: اشهدوا لي أنني أول من رمى، اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى خيام الحسين. وأصابت السهام تلك الخيمات حتى فررن النساء الفاطميات، وقد أصابتهن الرماح والسهام في أجسامهن وفي أذرعتهن، وقتلت عبد الله بن مسلم وعبد الله بن الحسن وطفلا رضيعا للحسين عليه السلام عطاشا ظمأ. فالتفت الحسين إلى أصحابه، قال: أصحابي، هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم. فتبادر أصحابه إلى المعركة واحدا بعد الآخر، وثارت الغبرة بين الحسين وبين الأعداء، ما هدأت الغبرة إلا وقد ذهب من أصحابه 50 صريعا على الثرى. ثم برز بعد ذلك وهب بن حباب الكلبي، وكان من أنصار الحسين عليه السلام، وكانت أمه تشجعه على القتال، وزوجته تنهاه عن القتال وتقول: يا وهب، لا تفجعني بشبابك وأنت حديث عهد بالزواج. إلا أن أمه تقول له: لا تسمعها، بأبي أنت وأمي، قاتل دون الحسين عليه السلام. برز وهب بن حباب الكلبي إلى الجيش، قاتلهم حتى قطعت يمينه، فرجع إلى أمه قال: أمه هل رضيتي عني فلقد قطعت يميني؟ قالت: لا والله لا أرضى عنك حتى أراك صريعا بين يدي الحسين. فخرج بأبي وأمي مرة أخرى إلى الأعداء يقاتلهم، وأمه تشجعه بينما هو يقاتلهم، وإذا بزوجته قد خرجت من الخيمة وأخذت عمودا وصارت تقاتل معه وتقول: يا وهب قاتل دون الطيبين، والله إني أريد الموت معك هذا اليوم بين يدي الحسين. قال لها: يا أم وهب ما بالك بالأمس تنهيني عن القتال والآن تقاتلين معي؟ قالت: يا وهب واعية الحسين أحرقت كبدي. يا الله واعية الحسين قطعت قلبي، واعية الحسين أحرقت فؤادي. قال: ما سمعتي؟ قالت: رأيت الحسين واقفا على باب الخيمة ينادي: وأقلتنا صراع، وقلتنا صراه، وضيعتاه، وذلاه، فما صبرت نفسي حتى أقاتل بين يدي أبي عبد الله. فالتفت وهب إلى الحسين عليه السلام قال: يا أبا عبد الله أرجعها. قال لها الحسين: أمت الله ارجعي، كتب القاتل والقتال علينا، كتب القاتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، فارجعي للخيام وابكي علينا واندبي ناقتي بعد قتيلي. حتى سقط وهب صريعا على الأرض. ثم برز من بعده عمرو بن جناد الأنصاري، وكان غلاما صغيرا عمره 11 سنة، فلما رآه الحسين عليه السلام قال لأصحابه: أرجعوا هذا الغلام إلى الخيمة، فإن أباه قتل في الحملة الأولى ولعل أمه تكره قتاله. فجاء الغلام باكيا قال: أبا عبد الله كسرت خاطري، إن أمي هي التي أمرتني، أمي هي اللي قالت لي، إن أمي هي التي أمرتني بأن أقاتل بين يديك، وألبستني لامة حربي، وقلدتني سيفي. أبا عبد الله من علي بالشهادة حتى أقاتل بين يديك. تأثر قلب الحسين، أذن له في المبارزة إلى المعركة. برز الغلام الصغير مناديا: أميري حسينان وانه، أميري حسينان ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له هيبة مثل بدر منير. قاتل بينهم حتى خر صريعا على الثرى، فخرجت أمه من الخيمة حاملة عمودا من الخيمة، وقفت بين الأعداء تريد أن تقتل قاتل ولدها وتنادي: أنا عجوز في النساء ضعيفة، خاوية ناحلة نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. عظم الله أجوركم. ثم أقبل جون مولى أبي ذر الغفاري، وكان عبدا أسود اللون، وقف على الحسين عليه السلام، فقال له الحسين: يا جون، إنك إنما تبعتنا طلبا للعافية، وأنت الآن في حل من بيعتنا وفي حل من أمرنا. فالتفت إلى الحسين قال: أبا عبد الله، أفي الرخاء الحسوق صاعكم وفي الشدة أخذلكم؟ لا كان ذلك أبدا. أبا عبد الله، إن لوني لأسود، وإن حسبي للئيم، وإن ريحي لنتن، فتفضل علي بالجنة حتى يبيض وجهي وتطيب ريحي ويفضل حسبي. فأذن له الحسين بالمقاتلة بين يديه، فقاتل حتى قتل رحمة الله تعالى عليه. ثم أقبل أبو ثمامة الصيداوي قال: يا أبا عبد الله، لقد حان وقت صلاة الظهر، ولا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك هذه الصلاة. نظر الحسين إلى الأرض قال: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين، هذا أول وقتها، قولوا لهؤلاء الأعداء يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. فقالوا لهم، قام بأبي وأمي تقدمه بقية أصحابه يصلي بهم صلاة الظهر بالسهام تترى عليه كرش المطر. من كل ناحية ومكان وقف سعيد الحنفي أمام الحسين يتلقى السهام عنه، تارة بيديه وتارة بخاصرتيه وتارة بظهره وجنبه. ما فرغ الحسين من صلاته حتى خر سعيد صريعا على الأرض. التفت إلى الحسين عليه السلام قال: يا أبا عبد الله، هل فزت؟ قال: نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة، سلم على جدي رسول الله، وسلم على أمي الزهراء، وسلم على أبي أمير المؤمنين وأخي الحسن، وقل إن الحسين وحيد فريد. بكربلاء لا ناصر له ولا معين، عظم الله أجوركم. ثم قال أصحابي: قوموا بارك الله فيكم. فقام بقية أصحابه وثارت الغبرة بينهم وبين الحسين، ما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد فريد بكربلاء لا ناصر له ولا معين. يا شيعة الحسين، وقف الحسين بين الخيمات، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، دخل خيمة الطالبيين وجدها خالية. توسط الخيام نادى: بالأمس كانوا معي، بالأمس كانوا معي، واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطاف حيرانا. ثم أقبل إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، نادى: أصحابي، حبيبي حبيب، برير زهير، أخي عباس، ابن أخي قاسم، ولدي علي، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأوقظكم فلا تسمعون، أنيام فأوقظكم، أم موتى فأبكي عليكم، أم غياب فأرتجيكم، أحبائي لو غير الحمام أصابكم، عتبت ولكن ما على الموت معتب. ثم رجع إلى الخيمات، وقف بينها ينادي: أمام الناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا، أما من محام يحامي عن آل رسول الله. يقول الرواة: فنادى العليل زين العابدين: عم زينب، ناولين السيف والعصا. قالت: ما تريد أن تصنع بهما؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن الحسين. فإن كلام الحسين قطع نياط قلبي، ناولته السيف والعصا، خرج متوكئا على عصاته سالا سيفه مناديا لبيك لبيك يا أبا عبد الله. نظر الحسين إليه سالت دموعه على خده، قال أخي زينب أرجعيه إلى الخيمة فإنه خليفة الله في أرضه إمام الأمة. أرجعته إلى الخيمة، أدخلته الخيمة وهو يبكي وينادي وضيعته. ثم جمع الحسين عياله وأطفاله والنساء واليتامى، جمعهم في خيمة العليل السجاد، والتفت إلى النساء وإلى الأيتام، قال يا بنات علي وفاطمة، هذا إمام مفترض الطاعة، أطعن لأمره، انتهينا لنهيه، سرنا على إرادته، فإنه خليفة الله في أرضه وبقية البقية. فسمعنا لكلامه، ثم التفت إلى علي بن الحسين قال بني علي هؤلاء يتامى من بعدي، هؤلاء أرامل من بعدي، هؤلاء فكالا من بعدي، بني علي هدئ روعتهن، بني علي خفف لوعتهن، بني علي نشف دمعتهن. ثم همس في أذنه الشريفة بكلام خافت، قال وأبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم أبو علي، يسلم عليكم انتوا الموجودين، يسلم عليكم انتوا شيعتي، وأبلغ شيعتي عني السلام. جاوبوه وعليك السلام. اليوم الزوار في كربلاء، اليوم الشيعة في كربلاء، اليوم كربلاء تزدحم بالزائرين، يسلمون على الحسين السلام عليك. وأبلغ شيعتي عني السلام وعليك السلام يا أبا عبد الله. ثم إنه بأبي وأمي انقلب معركه يقاتل الأعداء، وهو يقول الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. فرق الأعداء عن المشرعة، نزل وقد أمض العطش كبده يريد أن يشرب الماء، فسبقه الفرس إلى الماء، وكان الفرس عطشانا، فقال أيها الفرس أنا عطشان وأنت عطشان، فلماذا سبقتني للماء؟ فكأن الفرس فهم كلامه وأعرض برأسه. نزل بأبي وأمي يريد أن يشرب غرفة غرفة، وإذا بسهم وقع في حنكه الشريف، فأسال الدماء على شيبته، ترك الماء، صعد على الفرس، وإذا بالقوم قد أحالوا بينه وبين خيامه. قال يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين فراجعوا أحسابكم، إن كنتم عربا أنا الذي أقاتلكم، والنساء ليس عليهن من سبيل، فدعوا النساء ما دمت حيا. فكأنهم سمعوا لكلامه وتراجعوا، ثم رجع إلى الخيمات وقد أصابته 4000 نبلة وطعنه. لما وصل إلى الخيمات قال أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي، أقبلت إليه العقيلة، قال تكشف لي عن صدرك ونحرك، كشف لها، فإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والسهم على السهم، صرخت ونادت وضيعتاه وحسينا أي جرح أشده يا أبا عبد الله. عظم الله أجوركم. ثم إن الحسين عزم على مبارزة الأعداء، قال أخي زينب اجمعي لي عيالي وأطفالي أودعهن الوداع الأخير. جمعت له العيال والأطفال، صار ينظر ما بينهم يريد أن يرى حبيبته سكينة محبوبته سكينة. نظر بين النساء لم يجدها، نظر بين الأطفال لم يجدها. قال أخي زينب أين حبيبتي سكينة؟ ما اقدر انا اروح ما اودع سكينة، ما اقدر امشي ما اودع سكينة. اخي زينب اين حبيبتي سكينة؟ قالت لا ارى لها اثرا. الله اكبر، نزل الحسين صار يبحث عن بنته سكينة بنفسه، وين سكينة وين صايرة؟ واذا به يراها خلف الخيام جالسة لوحدها في حر الشمس. انتوا الجالسين في حر الشمس، ترى سكينة مثلكم في حر الشمس جالسة. واذا بها جالسة في حر الشمس تبكي على نفسها، وقف الحسين على رأسها قال بني لم لم أرك مع النساء والأطفال؟ قالت أبا حسين إني لا أقدر على الفراق ولا أقدر على الوداع، الوداع يقطع قلبي يحرق أحشائي، فدعني وحيدة بيني وبين نفسي. يا الله، رجع الحسين جمع العيال والأطفال، نادى أطفالي في أمان الله، عيالي في داعة الله، تعلقنا الأطفال بفرسه، هذا يضمه وهذا يشمه، وهذا يقول أبا عبد الله ارحم غربتنا، وهذا يقول أبا عبد الله ارحم وحدتنا، والحسين يبكي لفراقه. ثم لما صعد على الفرس واذا بابنته سكينة قد اقبلت، قالت ابا حسين انزل لي من على الفرس. نزل لها قالت اجلس لي على الارض، جلس لها، جلست بين يديه، قالت ابا امسح على راسي، امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، فأنا يتيمة من بعد وفاتك. مسح الحسين على راسها وهو ينادي في أمان سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي من كل بكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دان مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسواني. ثم صعد على فرسه يريد أن يذهب إلى الأعداء، وإذا بالصوت من الخيام، أخي حسين أخي حسين قف قليلا. التفت الحسين وإذا بزينب قد لبست ثياب أمها الزهراء. يا الله يا زهراء، هذا الوداع الأخير بين الأخ وأخته، وإذا بزينب قد لبست ثياب أمها الزهراء. يا الله، ارتعش بدن الحسين، نزل من الفرس، اقبلت اليه زينب، قالت اخي حسين اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، والتفتت الى المدينة قالت السلام عليك. نزلوا راسكم، ماكو داعي. السلام عليك يا أمه، السلام عليك يا مكسورة الأضلاع. لا لقد أديت الأمانة ونفذت الوديعة. قال الحسين وأي أمانه وأي وديعة؟ قالت أبا عبد الله أوصتني أمي عند وفاتها، قالت بني زينب إذا رأيتي ولدي الحسين وحيدا فريدا بأرض كربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني، وأنا قد فعلت ذلك. فضمها مولاي ضم الوداع، فضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا آخر الاجتماع. فشقت الجيش، انقلب الحسين إلى المعركة. أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. لما توسط بين الأعداء دار العسكر على حسين يا حي، ناس بالرماح وناس بالسيف يشبه دورها على الليث المخيف. بياض العين بصبيها يتدور، افترقوا عليه اربع فراق، فرقة بالحجارة وفرقة بالسهام وفرقة بالنبال وفرقة بالسيوف. عظم الله اجوركم. بينما هو يقاتل بينهم ضربه ابو الحتوف بحجار فوقع على جبينه فسالت الدماء على شيبته. اراد بابي وامي ان يمسح الدماء عن جبهته، فلما رفع يديه يا الله واذا بالسهم المثلث. يا حسين ذو ثلاث شعاب، فوقع في قلب الحسين وانبعثت الدماء كالميزاب. اراد الحسين ان يخرج الساه فما استطاع ان يخرجه الا من قفاه، واذا به اخذ ثلثي كبده فخر على الارض مغشيا عليه، وبقي على حر الثرى. يقول الرواة خرج غلام من الخيمة اسمه عبد الله، جاء يركض نحو المعركة الى ان وصل الى جسد عمه الحسين وانكب على صدر الحسين يقبله ويفديه بنفسه. فأقبل أبحر بن كعب يريد أن يقتل الحسين، فقام إليه الغلام قال يا ابن الخبيثة أتريد أن تضرب عمي؟ لا كان ذلك أبدا. فمد يديه إليه فوقع السيف على يده فقطعها وتعلقت بالسيف. انكب على صدر عمه قال عمه قطعوا يدي. قال بني اصبر على ما اصابك. بينما هو كذلك فعاجله اللعين بالسيف، ضربه بالسيف على راسه وذبحه على صدر عمه. ثم رجع جواد الحسين الى الخيمات يحمحم ويصهل مناديا الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها. فلما رأينا النساء جوادك مخزية وسرجه عليه ملوية خرجنا من الخدور للشعور ناشرات وللخدود لاطمات وإلى مصرعك مبادرات. يا جواد الحسين أين حسين؟ أين من كان لي عمادا ظلالا؟ خرجت العقيلة زينب لا تلوي على نفسها حتى وصلت إلى الجسد الشريف. فلما وصلت إلى جسد الحسين رأته يعفر على الأرض برجليه وينادي وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي الزهراء إني عطشان فاسقوني قطرة باردة من الماء. عظم الله أجوركم. جلست عنده العقيلة نادت: أخي حسين كلمني، أخي حسين جاوبني، بحق أمك الزهراء كلمني، بحق جدك المصطفى كلمني. وهو لا يجيبها مغشي عليه من كثرة الدماء التي انبعثت من صدره. عظم الله أجوركم. بينما هي جالسة إلى جانبه وإذا بالصوت يلعب على متونها: يا الله يا رسول الله. هذه هي النقطة الأخيرة. وإذا بالصوت يلعب على متونها ويقول: تنحي يا عدوة الله وإلا قتلتك معاه. تنعل بنعلين من حديد وصعد على صدر الحسين. الصرخ الصرخ الصرخ الصرخ: وحسينا وإماما وسيدا. صعد على صدر الحسين، قال: ادع اخي حسينا، دعني اغمض عينيه، دعني امد رجليه، دعني اسبل يديه. وهو يضربها ويؤلمها. يا الله، ضربه بالسيف 12 ضربة، قبض على شيبته، مكن السيف في نحره، فقطع راس الحسين. وحسينا وإماما. ضجت السماء، ضجت الأرض، كل ينادي. قم نعزي الورى أجمعينا، قم نعزي الرسول الأمينا، قم نعزي الورى أجمعينا، قم نعزي الرسول الأمينا، في مصاب دهى العالمين، رزقه أثكل المسلمين، رزقه أثكل المسلمين. قم نعزي الورى أجمعين، قم نعزي الورى أجمعين، قم نعزي الرسول الأمين، قم نعزي الرسول في مصاب دهى العالمين، رزقه أثكل المسلمين، رزقه أثكل المسلمين. صوتكم. قم نعزي الورى، قم نعزي الرسول في مصاب دهى العالمين، رزقه أثكل المسلمين، رزقه أثكل المسلمين. صوت. قم نعزي الورى، ارفع صوته. قم نعزي الورى، بعد بعد أفضل. قم نعزي قم نعزي الرسول الأمينا، في مصاب دهل رزقه أثكل المسلمين، رزقه أثكل المسلمين. صوت أريد. قم نعزي الورى، قم نعزي الرسول قم نعزي الرسول في مصاب دهى العالمين، رزقه أثكل المسلمين، رزقه أثكل المسلمين. يلا والله صوت. قم نعزي الورى، منك صوت. قم نعزي الورى، قم نعزي الرسول، قم نعزي الرسول في مصاب دهى العالمين، رزقه أثقل المسلمين، رزقه أثقل المسلمين. دق دق دق دق دق. قم نعزي الورى أجمعينا، قم نعزي الورى أجمعينا، قم نعزي الرسول الأمينا، قم نعزي الرسول الأمينا، في مصاب دهى العالمين، رزقه أثقل المسلمين، رزقه أثقل المسلمين. قول قم نعزي الورى أجمعينا يا حسين، قم نعزي الورى أجمعينا، قم نعزي الرسول الأمينا، قم نعزي الرسول الأمينا، في مصاب دهل رزقه أثقل المسلمين، رزقه أثقل المسلمين. أي خاطب كخاطب الحسين، أي خاطب كخاطب الحسين، من صريع قطيع اليدين، من صريع قطيع اليدين، رأسه فوق رمح الردين، رأسه فوق رمح الردين، والهدى عاد يبكي حزينا. قم نعزي الرسول الأمينا، قم نعزي الورى أجمعينا، صوت قم نعزي الورى أجمعينا، قم نعزي الرسول الأمينا، قم نعزي الرسول الأمينا، في مصاب دهل رزقه أثقل المسلمين، رزقه أثقل المسلمين. أي خاطب كخاطب الحسين، من صريع قطيع اليدين، رأسه فوق رمح الردين، والهدى عاد يبكي حزينا. قم نعزي الورى أجمعينا، قم نعزي الورى بعد بعد صوت بعد قواه، أجمعينا، قم نعزي الرسول الأمينا، قم نعزي الرسول الأمينا، في مصاب دهى العالمين، رزقه أثقل المسلمين، رزقه أثقل المسلمين. دك أي رزء كرزء القتيل، أي رزء كرزء القتيل، صار مرما لركض الخيول، صار مرما لرد الخيول، وهو قلب الهدى والبتول، وهو قلب الهدى والبتول، يلتضي في التراب طعينا. قم نعزي الورى أجمعينا، قم نعزي الورى أجمعينا، قم نعزي الورى أجمعينا، قم نعزي الرسول الأمينا، قم نعزي الرسول الأمينا، في مصاب دهل العالمين، رزقه أثقل المسلمين، رزقه أثقل المسلمين. قد أباح الفرات الكلاب، قد أباح الفرات الكلاب، وهو يطوي فؤادا مذابا، وهو يطوي فؤادا مذابا، وانحنى للتراب مصابا، وانحنى للتراب مصابا، ضاميا عافرا مستكينا. قم نعزي الورى أجمعينا، قم نعزي الورى أجمعينا، عزي عزي دب، نعزي الورى أجمعينا، قم نعزي الرسول الأمينا، قم نعزي الرسول الأمينا، في مصاب العالمين، رزقه أثقل المسلمين، رزقه